لم يفعل واحد فيما نعلم وغير هذا الصحابي، فلو كان مشروعا مطلقا لا فعله غيره، فهذا الرجل فعله حبا لهذه السورة وفعله مرة واحدة، ولا نعلم أن هذا حصل منه بعد ذلك أو من غيره. نعم. لكن لو كان يصلي لنفسه، لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السورة في صلاته وكررها، لا بأس بذلك.